خير زمان. هو دمعة هو صرخة ببياني، هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجنا صناعة العلماء. في الحلقات الماضية تعرفنا على بعض الجوانب المضيئة في حياة علمائنا من السلف الصالح، في حياة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، في حياة التابعين، في حياة المجددين من أبناء هذه الأمة الإسلامية، وتعرفنا على طرف من الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية الآن. ذكرنا بعض المشاكل التي يعاني منها العلماء، وإذا عانى العلماء من مشاكل وأزمات فإن الأمة بكاملها تعاني. وذكرنا في الحلقة الماضية تحديدا المشاكل التي تنشأ عن سوء العلاقة بين العالم والحاكم، وأنا أرى أن أهم مظاهر هذا السوء هو ألا يتقدم العالم بنصحه إلى الحاكم، لأن الحاكم أحوج ما يكون إلى رأي العالم، والحاكم كالسائر في صحراء لا علامات فيها ولا أدلة، فإذا بالعالم يهديه إلى الطريق الصواب والطريق المستقيم. فلذلك يعني ذكرنا في الحلقة الماضية هذا الدور المهم، وشعرنا أن هذا الدور يحتاج منا إلى تفصيلات أكبر وأكثر، ولذلك يعني قررت مع أستاذي الدكتور صلاح سلطان، أهلا وسهلا دكتور صلاح، أن نستكمل المسيرة في هذه القضية، قضية دور العلماء في نصح الحكام. حضرتك يعني طبعا فقهيا وعلميا وشرعيا وتاريخيا لك فيها إسهامات كثيرة، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالخير دائما. إيه رأي حضرتك في هذه القضية؟ تكلمنا في الحلقة اللي فاتت على العز بن عبد السلام في أحد المواقف، وتكلمنا على استجابة الحاكم لرؤيته، وكان فيها الصلاح للحاكم نفسه لنجم الدين أيوب، والصلاح للعالم الذي قال كلمة الحق، والصلاح للأمة الذي عفيت من الخمر بعد أن كانت منتشرة بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الحقيقة هو جوهر الأمر شعور العالم بالمسؤولية عن الكلمة التي يحملها وهي كلمة الله، شعور العالم بالمسؤولية عن الأمة، والأمة فيها نخبة وفيها عموم الأمة. إذا فعلا يعني من أعماق قلبه أحس أن هذا العلم الذي أكرمه الله به هو يحمل كلمة الله، هذه الكلمة الله سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون حاملا الرسالة مبلغا للأمانة. وفي نهاية قصة سيدنا يوسف عليه السلام، الرجل يتعرض للسجن ظلما وعدوانا، ثم يجد بلده يتعرض لخراب من خلال رؤية منامية للملك. طبعا الملك إذا رأى الرؤية لا بد للكل أن يتكلم فيها، وتتحول قضية أمة، واللي يقول بقى قالوا أضغاث وأحلام، لكن معاناة الناس الغلابة اللي هم عيانا بيانا ما حدش يحس بيها. المهم، فلما يعني جاءه يعني الرجل اللي كان معه في السجن وأخبره، هنا مروءة العالم، لم يتكوم أو يعني يتمحور حول ذاته، ظلموني يروحوا في داهية، لا، بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. ده كمان حضرتك الشعر ده في واحد بيتكلم على بلاده وعلى أهله، ده يوسف عليه السلام بيع في هذه البلاد. نعم، يعني هذا أولى، يعني هذا بلاد اشترته بالمال ولم ترجعه إلى أهله، ويعني كان في ظلم وقع عليه في هذه البلاد. نعم. إنما برضو لا شك أن نوع من الوفاء قيل له أكرمي مثواه، ده يعني هو أكرم من الإدارة وظلم من بعضها من داخل البيت، ثم وضع في السجن، وضع في السجن ظلما، وكانوا يعلمون انه ظلم، استغفري لذنبك. نعم. وخلاص وانتهت القضيه وحطوه في السجن، ومع ذلك عنده نوع من حب الخير للبشر. بالضبط. وللارض بشكل في اول ما دخل ان نراك من المحسنين مع الناس اللي جواه، لأنه المسلم العالم الرباني لا يتمحور حول ذاته، يحول الأزمة إلى فرصة. لو سيدنا يوسف دخل السجن مكتئب وقعد بقى يعيش شعور الضحية، ظلموني وظلموني وظلموني وظلموني، يقول لك ظلموه، بتغني ايه يا عم دلوقتي؟ يقول لك بغني ظلموه. يا عم تجاوز الأزمة خلاص، الظلم حصل، كيف تستثمر اللحظة؟ اتعلم أكثر. ابن تيمية دخل السجن كتب مؤلفات، صحيح، حول هذه الأزمة إلى فرصة. الشهيد سيد قطب كتب ذرار القرآن في السجن، لا يعني، وصار أول كتاب يطبع يعني ويوزع ويكرم يعني في العالم كله، وترجم إلى معظم لغات الدنيا. صحيح، كنت في السجن، يعني كنت في ظروف صعبة جدا، ولعل السجن هو الذي ألقى إليه بهذه الظلال. صحيح، في القرآن الكريم. فهنا في البداية قبل ما يعرض عليه الملك، هو عاش فعلا لرسالته. يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القادر؟ مش أنا نبي ورسول وكنت فين في كده أروح أتكلم مع يعني اثنين عايز قناة فضائية أتكلم فيها دلوقتي، مكاني ما يسمحش أن أروح أتكلم مع اثنين أو ثلاثة. أنا راجل يعني بقيت في وضع مختلف. لا، هنا لابد أن ينكر العالم ذاته. فلما اتكلم مع اثنين، الاثنين دول واحد فيهم كان سلم إلى أعلى سلطة في البلد، ولم يقصد يوسف عليه السلام، ولم يقصد، ما يعرفش، لكن هو تقسيم أو ترتيب رب العالمين سبحانه وتعالى بالضبط. فهو يعني يتصرف بشكل تلقائي أداء للرسالة وحملة للأمانة. هيقوم واحد من هؤلاء يصل إلى الملك فؤاد، قال أرسلون، أنا عندي واحد خبير في تفسير الأحلام، كل كلام أضغط الأحلام ده بس مش متخصص، إنما الراجل اللي أعرفه ده ما حصلش. يوم يذهب إليه، وبعدين يعني القصة طبعا طويلة، في النهاية بيتولى مسؤولية إدارة أزمة، مش بيتولى يقول لك بقى الخزانة مليانة وخلينا ندخل بقى نخلي الأشياء معدن وبرضه نصلح شوية في البلد ونصلح شوية في ظروفنا. يدخل لإدارة أزمة ويدير الأزمة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا ينتصر نفسه مع إخوته الذين جاءوا يقولون له أوف لنا الكيل وتصدق علينا. هذا الوضع النموذج اللي ربنا في نهايته بيقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هي دي الطريقة اللي عايزين العالم يتقدم بها إلى الحاكم. يتقدم لا لينفع نفسه، وإنما لينفع بلده وأمته، وأيضا ينفع هذا الحاكم في آخرته وفي دنيا أيضا سينتفع، لكن هو يتجرد لله سبحانه وتعالى. هذا النموذج اللي كلنا وإحنا أطفال لما بنقرأ سورة يوسف تدمع أعيننا وتخشع قلوبنا وتقشعر أبداننا، وأول سورة فعلا من قصص القرآن. نعم، أحسن يعني القصص، يعني عششت في قلوبنا فعلا وإحنا أطفال. يعني كنا نقرأ القصص كلها، سورة الأعراف وسورة القصص وسورة الشعراء، نجد في صعوبة في حفظها. إنما سورة يوسف يعني تنساب على طول، تنساب إلى أعماق النفس وتلاقيك حافظها. لكن الحفظ للمعنى للروح يعني صار هو بعد كده الملك المطاع. هذا النموذج هو ما نحتاج فعلا ان احنا نكرره في واقعنا المعاصر. مسألة ان العلماء يظلوا بعيدين ويلعنون الحكام، هذه حالة سلبية. مسألة ان الحكام يتوجسون خيفة من العلماء، اما ان تسوغوا ما اقول وتلبسوا عمم على الرمم اللي بتتعمل، فاحنا نعمل اللي احنا عايزينه وانتوا تقولوا يعني هذا الشيء يعني حلال وانتوا بتقدروا تتصرفوا، يعني الدنيا عندك واسعة يعني. أو الحالة الوسط فعلا اللي هي الحاكم الذي يحتاج إلى نصح العالم، والعالم الذي يرى وجوب نصح الحاكم لعل الله أن يصلح به الأمة كلها. في لقطة حضرتك، لقطة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام بتجمع هذا الأمر والتوسط هذا الرائع الجميل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم يعلمنا. يعني هو قدم النصح وزهد فيما يديه وقال بعزة العالم فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. لم يخرج للحاكم يطلب وده أو يطلب إخراجه حتى من السجن، هو مظلوم في داخل السجن ولم يتقدم له بالطلب ولم يعني يأكل يعني، لكن يعني قدم النصيحة متجردا لله عز وجل ولم يطلب ما في يد الحاكم، حتى جاء الحاكم وطلبه وقدمه يعني ووضعه يعني خيره حتى ماذا تختار أن تحكم، فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذه العزة هي ما نريدها، فيها ذكاء أيضا لأنه ذكاء إيماني أنه لم يرد أن يخرج لإدارة شؤون البلاد وعنده ذيل مصنوع يعني من التهمة فيقوم أنت مشيت على مزاجنا يعني بنغض الطرف عن هذا الذيل عنك إذا أنت هتلعب بديلك إحنا عندنا يعني أنت كنت تهمة تهمة إنما قبل أن يتولى قال اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أنا أخرج نظيفا لمصلحة القضية فهذا من العزة والكرامة اللي يعني هذا ملمح الحقيقة طيب يعني الله يكرمك. تكلمنا حضرتك على العالم سيدنا يعني يوسف عليه السلام في هذه القصة وأنه نصح الحاكم وكانت النتيجة أن وصل يوسف عليه السلام إلى التمكين في الأرض وكذلك مكننا ليوسف وانتقل إذن من الأمر ليس لمن ملك وليس لمن أشار به نعم الأول كان مستشارا ثم صار أميرا ثم صار أميرا نعم فأصبح هنا في وضعية يعني أصبحت كلمة الحق رفعت من قدر يوسف عليه السلام في الدولة ومكنت له ورأينا موقف في العز بن عبد السلام في الحلقة الماضية وهو ينصح نجم الدين أيوب رحمه الله كان رجل صالح حقيقة فنصحه فاستمع لنصح نجم الدين أيوب وعفي يعني حال العز بن عبد السلام ورفع قدره في البلاد لكن ليس الحال دائما على هذه الصورة يعني دائما أبو الأصل في الأمور أنه إذا تقدم العالم إلى الحاكم بنصح فتكون العاقبة يعني نكال وعقاب وأزمة كبيرة جدا تحدث للعالم وقد يكون لأسرته وقد يكون للعالم أجمع يعني إزاي نطمن العلماء أنهم إذا قالوا كلمة الحق وكان الثمن هو بيوتهم هو وظائفهم هو أرواحهم فإن هذا الثمن ثمن بسيط جدا بالقياس إلى رضا الله عز وجل عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا فلما دهتنا لم تزدنا بها علما أنا لما أقرأ القرآن هو فاهم ولاقي القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول وهمت كل أمة كل أمة برسولهم ليأخذوه ياخذوه يعتقلوه ديت سورة غافر سورة الفرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين بس شوف آخر الآية إيه وكفى بربك هاديا ونصيرا لما نقرأ في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك بعدها إيه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الحقيقة في آيات كثيرة في سورة النحل في سورة التوبة في سور كثيرة من القرآن بتقول للعالم أنت انشغل بدعوة الله وربنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا سورة الحج ما تشغلش نفسك بنفسك أنت تدور حول الرسالة ألا دور مع الإسلام حيث دار ألا دور مع القرآن حيث دار وليس مع الدولار حيث دار ها؟ أو الحاكم حيث دار تدور مع الرسالة مع القرآن وتدع أمرك كله للرحمن يدبره لك إذا علمت أن هذا حق يبقى أنت أمامك آية واحدة بس سورة الأحزاب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله شوف ابن تيمية حسم الموضوع وترك لنا يعني المنهجية الواضحة اللي تخلي أي واحد عالم ربنا احنا نريد صناعته فعلا مرتاح ما عندوش ضغط على يعني عقله انه يقول دي ولا ما يقولش دي بيقول سجني خلوة الله أكبر ونفي سياحة وقتل شهادة فماذا عساهم أن يفعلوا بنا؟ صحيح في كل الأحوال إحنا منتصرون بالضبط يكون يعني أعلى درجات الإنجاز نعم الإنجاز دنيا وآخرة مش بس تعرف يا دكتور راغب أنا عندي يعني كعقلية باحث عندي حالة استقراء استقراء يعني بشوف الناس اللي هي ماشية في ركاب يعني الاجتهاد التسويقي بيلبس عمم للرمم ووش الحكاية يعني على أشدها وشوف أولادهم وشوف يعني زوجاتهم واحترامهم ليهم وشوف من غير ما تحسس يعني استقراء لما ظهر من أمورهم وحياتهم وأرى هؤلاء الصادقون الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله ماليا وضعهم أحسن لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النحل ليرزقنهم الله رزقا حسنا اللي هم هاجروا وأوذوا لا يرزقن باللام المؤكدة والنون المؤكد لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين عشان يجتث أي نوع من القلق على هذه المسألة أدبيا لهم في قلوب الناس مكانة أكبر بكثير جدا. بيكون هو في السجن كلامه مؤثرا يعني أكبر من كل هيئات كاملة للعلماء ومجامع كده فقهية ومجالس كده مطمطمة زي بيقولوا عمم كبيرة، ولا تجد لهم من أثر ولا أحد يقرأ لهم. تطلع رسالة من عالم سجن لله عز وجل، يعني كما ذكرتنا بالدكتور يعني الشهيد سيد قطب عليه رحمة الله. أنا قابلت في هولندا من شهرين الأستاذ عادل صلاحي اللي ترجم الظلال، يقول بعد أن قتل الشهيد سيد قطب بأسبوع جاءني سيد قطب في المنام وقال إن الباكستانيين والأوروبيين يحتاجون إلى هذا الكتاب، هذا الكتاب. فقمت من نومي وعزمت على ترجمته في 18 مجلد إلى اللغة الإنجليزية الراقية. ما شاء الله. الأستاذ عادل صلاحي أديب في اللغة العربية وأديب في اللغة الإنجليزية، ما شاء الله. فربنا يسخر رجل زي ده يحفظ القرآن. وعلى فكرة هو ختم القرآن يوم ضربة 67 من رحم الأزمة تخرج، يعني يخرج الأئمة ويخرج تأتي الفرصة. بيقول حتى جه الضرب وجات الأوامر إن كل لازم يمشي وكل لازم يختبئ، فالشيخ أصر، كنا احنا واصلين لنصف جزء عامة، أصر أن نختم ولو متنا. وأنا قلت له أنا جالس معك، فختمت القرآن مع ضربات الرصاص على رؤوس الناس. كلمات سيد قطب يعني فعلا يعني صارت مشاعل وألهبت مشاعر. يعني بتعرف حضرتك أكتر حاجة خلت الكلمات بتاعت الأستاذ سيد قطب رحمه الله تنتشر بين الناس أنه مات من أجلها. صحيح. وهو قال هذه الكلمات، سبحان الله، قرأت له هذه الكلمات في كتيب صغير، تظل كلمات تظل كلمات عرائس، عرائس. نعم. يعني ليست فيها حياة إلا أن نموت في سبيلها فتدب فيها الحياة. نعم. يعني هو ده المعنى اللي نفسنا انه يصل الى ذهن العالم اللي نفسه يبقى عالم رباني. حضرتك طبعا ذكرت قضية ان العلماء يعني يرزقهم الله عز وجل رزقا حسنا وينجيهم من الازمات ويدافع الله عز وجل عن الذين امنوا، لكن في نفس الوقت نحن نرى بعض النماذج من تاريخ علمائنا يمر بالأزمة ولا يخرج منها ويموت مضطهدا ويموت معذبا ويموت مسجونا ويموت يعني مقهورا ويموت كذا وكذا في هذه الظروف. أنا أعتقد أن الذي يثبته على هذا الأمر أن ينظر إلى ما هو أعظم من أن الله عز وجل سيفرج عنه في الدنيا، ولكن سيفرج عنه هو أعظم وأجل في الآخرة. أن هذا العالم إذا يعني نظر إلى ما في يد الله عز وجل ونظر إلى ما عند الله عز وجل وعلم أن هذه الدنيا مهما طالت فيها قصيرة، وأن هذا المال مهما كثر فهو قليل، وأن هذه الدنيا مهما كانت فيها بهرج فهي تافهة حقيرة لا وزن لها، إن عظمت الآخرة في عيني وقلت الدنيا في عيني عندها تصبح الدنيا حتى وإن أخذوها حتى وإن ضاعت منه خلاص لن تعود إليه، لن يمكن كما ممكن يوسف عليه السلام، ولن يعني يخرج من الأزمة كما خرج العز بن عبد السلام، ولن كذا وكذا، ولكنه سيعيش معذبا مضطهدا يعني مطاردا كذا وكذا. وما الضير في ذلك؟ وما الألم في ذلك إن قورنا بنعيم الجنة وغمسة واحدة في الجنة ينسى فيها كل هذا الألم. يؤتى بأهل البلاء في الدنيا. نعم. فيغمسون غمسة واحدة في الجنة فيقال لهم هل رأيتم بلاء قط، فيقولون يا ربنا ما رأينا بلاء قط. والعكس صحيح، والعكس يؤتى بأهل النعيم في الدنيا فيغمسون غمسة واحدة في نار جهنم فيقال لهم هل رأيتم نعيما قط، يقول ينسى يا ربنا ما رأينا نعم. ينسى كل هذا الشيء. نعم. وده شيء يعني احنا دحنا في لحظات المرض حضرتك، يعني الواحد يعني مر مثلا بلحظات كثيرة جدا من السعادة وأكل وشرب وسافر ويعني والتهى ولعب وفعل وفعل وفعل، ثم يأتيه مرض يتألم في هذا المرض ينسى كل شيء، ما يتذكر إلا ألم الضرس حتى لو كان ضرس بيوجعه، ما يتألم إلا ألم الكسر لو كان رجله مكسورة، وهذه ألام لا تقارن بلا من قريب ولا من بعيد بألام الآخرة. ثم السعادة، أنت في لحظة واحدة بعد تعب طويل جدا من الإعداد وأنت تذاكر 5 سنوات و7 سنوات و8 سنوات عشان تاخد دكتوراه، وفي لحظة إعلان النتيجة أنك أخذت الدكتوراه بتنسى تعب 7-8 سنين دي كلها. صحيح. انتهت القضية خلاص الحمد لله وفي قمة السعادة وضع كل الألام، وهذه كلها مقاييس دنيوية، ما بالك إذا نودي هذا العبد يدخل الجنة، ما شعورنا في هذه اللحظة ويدخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويشرب من يدي ويفتح له باب الجنة ويأكل من كذا، يعني مقاييس أخرى تماما، انتهت القضية، أغلقت كل الملفات القديمة. صحيح. ملفات الحكام، ملفات الظلمة، ملفات كذا وكذا. إذا كبرت هذه المعاني في عين العالم يعني صغرت في عيني ما ما ما مقاليد بقى الحكام والسلاطين والظلمة والطواغيت والفراعين، وعد بقى في كل مراحل التاريخ. إذا يكون بيت القصيد في القضية أن نعلي في عين العالم قدر الله عز وجل وما سيعطيه له ربنا عز وجل في الآخرة. عندها تهون هذه المحن. لما أشوف عز بن عبد السلام برضو، هو الحقيقة عالم لابد أن نكرر اسمه كثيرا ولابد أن نعطيه حقه كثيرا. هذا العالم عندما يقف في دمشق ويجد أن صالح إسماعيل، وكان أخو ملك الصالح نجم الدين أيوب، بس يعني شتان بين الشرق والغرب، بين الثرى من الثريا، فكان الصالح إسماعيل هذا فاسق وفاجر، وكان يبيع السلاح للصليبيين في زمن الحرب مع المسلمين، يعني يعلم أن هذا السلاح سيستخدم ضد المسلمين. فقام العز بن عبد السلام وكان قاضيا في دمشق وكان خطيبا في المسجد الأموي، وقام يخطب في الناس ويقول أن هذا البيع حرام، وأن أي واحد من الشعب يبيع السلاح للصليبيين فهذا مخالف لشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، ويصدر بذلك قانون يخالف به قانون الدولة، يخالف به القانون الوضعي الذي وضعه الملك الصالح إسماعيل، ويخالف به قانون رب العالمين سبحانه وتعالى. ما تردد في ذلك الأمر، هددوه بذلك الأمر، ويعني ساوموه وعزله عن منصبه وسجنه في دمشق في البداية قبل أن يذهب إلى إلى إلى إلى القدس. ثم بعد ذلك طالت رسائله القيمة التي يرسلها إلى الشعب من داخل السجن، كما تفضلت سيادتكم أن الرسائل هذه تفعل مفعولا لعلى أكثر بكثير ممن تقلد مناصب والأوضاع الحكومية الكبيرة. ضج منه الملك الصالح إسماعيل، أرسله إلى القدس نفيا وحبسه في القدس. ومرت الأيام وذهب الملك الصالح إسماعيل إلى القدس، وكان في خيمة جنب خيمة المحبوس العز بن عبد السلام الذي يعني يظن أنه في أزمة، فيعني كان يقوم الليل ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن بصوت عالي. سمعوا الملك الفرنجة، قال من هذا؟ قال هذا عالم سجنته لأجلكم، قال لو كان عندنا لغسلنا قدميه وشربنا ماء. انظر الذل الذي يعني ذل يعني كتبه الله على الملك الصالح إسماعيل، ويسمع هذه الكلمات من ملك الفرنجة يقول له لو كان عندنا من هذا الخشوع الذي استمعه ولا يفهم العربية، لكن استمع يقرأ القرآن في منتهى الخشوع، قال لو كان عندنا لغسلنا قدميه وشربنا ماءها. ثم ذهب رجل من طرف الملك الصالح إسماعيل إلى العز بن عبد السلام يقول له إنه على استعداد أن يعفو عنك في نظير أن تقبل يده. قال يا غلام أنتم في واد ونحن في واد، والله ما أقبل أن يقبل يدي. أنا ما أقبل هو أن يقبل يدي، فكيف أقبل أنا يده؟ ولو والله إنك لمسكين، يعني إنك لمسكين مسكين يعني صحيح. ضاعت عنه الرؤية وتاهت عنه، لكن انظر العز بن عبد السلام يرى بهذا الشموخ، هو في السجن، هو في السجن يرى في هذا الشموخ مكانته كعالم، مكانته كحامل لواء الإسلام، مكانته كخليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض يعلم الناس، مكانته كوارث للأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء. يعني فهذا يعني الوضع، هذا موقف الحقيقة يعني فعلا يعني يقول ان يعني شوف احنا دلوقتي في القرن 21 بنتكلم عن العز بن عبد السلام، وانت كتبت عنه ما شاء الله في كتابك عن يعني غزو التتار، وفصلت في هذه القصة بشكل متميز جدا. اخونا الدكتور علي الصلابي فقهاء النهوض يعني تكلم عنه كلام رائع. الاستاذ الطباع لما حقق الكتاب شجرة المعارف والاحوال، وصالح الأقوال والأعمال للأستاذ للعز بن عبد السلام، مطرح ما تروح تلاقي العز بن عبد السلام، أي حسنات يأخذها العز بن عبد السلام الآن؟ وهل كل أم وكل أب الآن ألا يحلم أن يكون ولده يحمل هذا الاسم سلطان العلماء، وأنه يقول كلمة الحق، وأنه يبتلى ويخرج من السجن على يد الملك الصالح نجم الدين، ويخرج إلى مصر بهذا الشكل، ثم يبدأ يمارس منع الخمر وبيع الأمراء وبعدين يربي علماء مثل القرافي وغيره؟ يعني ألا يحلم كل واحد فينا من العلماء أن يكون سلطان العلماء العز بن عبد السلام؟ هذا نموذج. إنما كم يعني قرأ وكتب علماء وأخذوا الشهادات ومضوا لا يذكرهم أحد على الإطلاق. إحنا الآن لما نذكر هذا الابتلاء يعني ونشوف كده سيدنا خبيب لما قالوا له إن أنت هنقطع جسمك وبعد أن فيقول هذه الكلمة اللي أتمنى أن يتربى عليها كل عالم، ولست أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أشلاء شلو ممزعي. وكلمات شيخنا العلامة الشيخ القرضاوي أيضا في السجون عبد الناصر: ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يعني أعتقد أن هذا يعتبر أفضل ختام لحلقتنا، وحضرتك يعني إذا خضت في واحة الشعر فأنت الفارس الذي لا يبارى. جزاكم الله خيرا كثيرا، أسأل الله عز وجل أن يجعلك من العلماء الربانيين، وأن يفتح لك وبك قلوب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا على حسن متابعتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما، وإلى لقاء جديد مع صفة جديدة من صفات العلماء الربانيين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.